بل كما قلنا إن مقصود التلاوة أو من مقصود التلاوة مثلها وإن من مقصود التلاوة مثل هذا، على معنى أن يقرأ الإنسان بتدبر وترتيل وتأمل ويقف عند آية الوعد وعند آية الوعيد، لأن الغرض من القرآن هو هذا ومن القراءة هو هذا. أما في أثناء الصلاة فنظرا لأن الصلاة ذات أفعال محدودة وأقوال محدودة كذلك، فلا يزاد عليها إلا بما هو مشروع، ولهذا احتاج المصنف رحمه الله هنا أن يذكر هذا الباب ويورد ما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا أمر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر. يلاحظ أن الترجمة مطلقة على معنى أنه لم يفرق المصنف رحمه الله بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، بينما الحديث بل جميع الأحاديث التالية تدل على أن هذا في غير الفريضة وإنما هو في صلاة النافلة. وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي صريح في هذا كما سيأتي. ولهذا صرح الحنابلة رحمهم الله بأن هذا يكون في غير الفريضة، إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله عز وجل، قالوا هذا في غير الفريضة. وترجمة المصنف كما تلاحظون مطلقة، قال: باب المصلي، يعني سواء كانت صلاته صلاة فريضة أو صلاة نافلة. قال: رواه حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق. يشير المصنف رحمه الله في هذا إلى حديث حذيفة الذي مر معنا قبل فترة، حينما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فافتتح بسورة البقرة فقلت يركع عند المئة، فلما تجاوزها قلت يقرأ يركع عند آخرها، قال: فافتتح النساء فقلت يركع عند آخرها، ثم قرأ آل عمران، قال: لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل الله من فضله، ولا بآية عذاب أو وعيد إلا استعاذ بالله عز وجل. هذا هو الشاهد. وقد سبق هذا الحديث وهو حديث صحيح خرجه الإمام البخاري وغيره، وهو ظاهر في أن في مشروعية هذا، ولكن كالحديث غيره هو في صلاة الليل، وصلاة الليل نافلة كما هو معلوم. فصلاة حذيفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من الليل، يعني في قيام الليل في التهجد، ولم تكن صلاة فريضة. ومثل ذلك هنا حديث عبد الرحمن أبي ليلى عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة، فمر بذكر الجنة والنار فقال: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. رواه أحمد وابن ماجه بمعنى. هذا صريح في موافقة ترجمة الباب، وهو حديث عبد الرحمن بن ليلى عن أبيه. وقال: يقرأ في صلاة ليست بفريضة، بما يدل على أن الراوي حافظ للحالة التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صرح بأنها ليست بفريضة. قال: فمر بذكر الجنة والنار فقال: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. في بعض الروايات: ويح لأهل النار، مما يدل على أن مثل هذا والاستعاذة ولو كان الإنسان في الصلاة أنه لا شيء فيه، بل لعل هذا من مقتضيات التدبر في القراءة، بحيث يعي القارئ ماذا يقرأ، والقرآن لم ينزل إلا مثل هذا للعمل به ومن أجل الاعتبار وترقيق القلوب وتوثيق الصلة بالله عز وجل. والحديث يدل على مشروعية مثل هذا أو مشروعية مثل هذا إذا مر بآية فيها ذكر الجنة أو آية فيها ذكر النار أو اشتملت على دعاء أنه يدعو. وهذا صرح باستحبابه الحنابلة والشافعية وقالوا إن هذا مستحب ولا حديث تدل على هذا، ومنع من ذلك آخرون على اعتبار أن هذا أمر خارج من عن الصلاة، ولكن الأحاديث في هذا صحيحة وتدل على هذا الحكم. فالصحيح إن شاء الله أنه إذا مر بمثل هذا أنه يتأمل ويتدبر ويسأل الله من فضله في آيات الوعد ويستعيذ بالله من عذابه في آيات الوعيد ويستعيذ من حال أهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ويل لأهل النار، وقال أعوذ بالله من النار، وفي رواية كما قلنا ويح لأهل النار. وحديث حذيفة السابق أيضا يدل على هذا، وستأتي حديث أيضا في هذا الباب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. رواه أحمد. وعن موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أبو داود. هذه الحديث أو هذان الحديثان يدلان على ما دل عليه الحديث قبلهما أو إلى حديث قبلهما، حديث حذيفة وحديث ابن أبي ليلى عن أبيه. حديث عائشة قالت كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة التمام، يعني ليلة تمام البدر، يعني ليلة النصف، فكان يقرأ سورة البقرة إلى آخره. ليلة التمام لا يبدو والله أعلم أن هناك يعني مزيد خصوصية لليالي النصف حيث هي ليالي، أما من حيث الصيام فمعلوم صيام أيام البيض ومنها اليوم الخامس عشر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم كل ليلة، وقيام الليل واجب في حقه عليه الصلاة والسلام، فلا يبدو أن هناك خصوصية ما لليلة أي نصف من أي شهر، سوى ما ورد في ليلة النصف من شعبان كما سيأتي في مناسبته إن شاء الله. قال ليلة التمام فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، هذا أيضا كما في حديث حذيفة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل من الليل إذا صلى لنفسه، يقرأ في ركعة واحدة سورة البقرة وآل عمران والنساء، وفي خبر حذيفة قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وقد سبق الحديث عن هذا فيما يتعلق بترتيب السور وهل هو توقيفي أو اجتهادي، وأن الجمهور على أنه ليس بتوقيفي وإنما هو اجتهادي، ولهذا لو قرأ السور غير مرتبة فإن الصلاة صحيحة وإن قال جمع بالكراهة، وإنما يقرأ كما هو في المصحف، لكن لو قرأ غير مرتب في السور فإن الصلاة صحيحة، لكن الذي يحرم هو تنكيس الآيات، فالآيات توقيفية وترتيبها توقيفي. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاته من الليل، وهذا يدل على أن الإنسان في النافلة له أن يطيل ما شاء، أما في الفريضة إذا كان إماما فإنه يراعي أحوال المأمومين ويجتهد في التخفيف، أما إن كان يصلي نفسه حتى ولو كان فريضة فليطل ما شاء، أو كان نافلة أيضا فليطل ولو كان مأموما، لأن النافلة من أحب أن يصلي فليصلي، ومن أيضا أراد أن يصلي جالسا فليصلي جالسا، ومن كان ذا شغل أو متعب فله أن ينصرف كما هو معلوم، ولهذا في النافلة يطيل ما شاء. فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. هذا يدل على ما سبق أيضا أو يؤيد ما سبق من أن أولا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل أو من النافلة كانت على هذا النحو، على معنى أنه يقرأ مترسلا وبترتيل وتأمل وتدبر، فإذا كان قرأ هذه السورة كلها بهذا التأمل والتدبر فمعلوم أن صلاته عليه الصلاة والسلام كانت طويلة جدا. وبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقرأها لم يكن قد تكامل نزولها وأنها كانت قصيرة، لأن المعلوم أن القرآن كان ينزل منجما يعني مفرقا، حتى قيل إن آخر آية نزلت هي قوله تعالى في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أن هذه آخر آية نزلت، فقالوا لعل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة قبل أن تكتمل بحيث أنها لم تكن بهذا الطول، ولكن الأصل أن الأحاديث تدل على قراءة هذه السور ولو كانت كاملة، وأن في هذا قربة إلى الله عز وجل. قال فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، يعني دعا الله السلامة من هذا الوعيد واستعاذ به من النار، لأنها هي مصير المقصرين والعصاة والكفار والفسقة، أما العصاة فمعلوم حالهم على مذهب أهل السنة والجماعة، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. هذا ما يتعلق بوعد الله عز وجل لعباده المؤمنين، يستبشر المؤمن بذلك ويسأل الله من فضله ويرغب إليه بأن يشمله بما يشمل به عباده الصالحين. أما حديث موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أيضا نوع من التأمل والتدبر، وإذا مر بمثل هذا أنه يقول مثل هذا، وقوله عن رجل أو كان رجل يصلي فوق بيته هذا معلوم أنه صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر كما عليه الجمهور أو المحققون من أهل الحديث، فجهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول. فكان إذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي نوتة آخر آية في سورة القيامة، قال سبحانك فبلى، يعني سبحانك أنت القادر على هذا ولا أحد يقدر على هذا سواك فبلى. هذا هو جواب الاستفهام بالهمزة المنفية، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الجواب يكون فبلى أو بلى، الجواب يكون ببلى. ولهذا في قوله سبحانه ألست بربكم، قالوا بلى، حتى قال بعض التفسير لو قالوا نعم لكفروا، ألست بربكم قالوا بلى، لأن جواب الهمزة إذا عقبتها جملة منفية فيكون جوابها ببلى ولا يكون بنعم، ألم تذهب فتقول بلى، لأنك لو قلت نعم يعني نعم لم أذهب، لكن لو قلت بلى يعني بلى ذهبت. لهذا هنا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال فبلى. وفي بعض الروايات قال فبكى، قال سبحانك فبلى، وفي بعض الروايات قال سبحانك فبكى بالكاف، ولكن أكثر الروايات هي باللام، يعني فبلى يعني إقرار من التالي ومن القارئ على أن هذا هو حق الله وحده. قال أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك فبلى. فسألوه يعني سألوا هذا الصحابي عن ذلك، فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا له حكم مرفوع كما هو أيضا معلوم عند أهل المصطلح. فهذا يدل أيضا على أن من مقتضيات التدبر في التلاوة والتأمل أن الإنسان إذا مر بمثل هذا أن يقف، وأن لا مانع أن تصدر منه كلمات تدل على مثلا الإقرار لله سبحانه وتعالى بما هو أهله، والاعتراف لله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وكذلك كما قلنا إذا مر بآية فيها استبشار وفيها وعد سأل الله من فضله، وإذا مر بآية فيها تخويف أو وعيد استعاذ بالله عز وجل من عذابه. وعن أوف بن مالك قال قمت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى، فبدأ فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، قال ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكئا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة ثم فعل مثل ذلك. رواه النسائي أبو داود ولم يذكر الوضوء ولا السواك. هذا حديث حوف بن مالك قال قمت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ، أيضا هذا يدل على أن هذا كان في غير الفريضة، يعني أنه كان من الليل في صلاة النافلة في قيامه صلى الله عليه وسلم وتهجده كما في حديث حذيفة، وكذلك أيضا في حديث عائشة. وصرح أيضا الحديث السابق في حديث عبد الرحمن بن ليلى عن أبي قال في صلاة ليست بفريضة كما مر معنا. وهنا أيضا حديث عبد بن مالك قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الليل، فبدأ فاستاك وتوضأ، يعني أنه شرع في الوضوء وفي السواك يعني بعد قيامه من النوم، وهذا أمر مستحب وقد سبق بيانه. ثم قام فصلى يعني من الليل، فبدأ فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل. هذا هو الشاهد، يعني بدأ بسورة البقرة يعني بعد الفاتحة، فقرأها كلها ثم ركع عند آخرها، لكن الشاهد قوله لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، قال ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. أيضا هذا يدل على طول صلاته صلى الله عليه وسلم من الليل، وأنه يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود كذلك، بل يدل هذا على أن ركوعه كان قريبا من قيامه في الطول، وكذلك سجوده قريبا من ركوعه، وفي بعض الروايات كان قريبا من قيامه، مما يدل على إطالته عليه الصلاة والسلام الركوع والسجود قريبا من القيام. وكما قلنا هذا في النافلة، وهذا إذا صلى العبد لنفسه أو حتى كان إماما، ما دام أن الصلاة نافلة فله أن يطيل ما شاء، أما الفريضة في حق الإمام فإنه يراعي أحوال المأمومين. قال ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الأصل أن الركوع يؤتى به ما فيه تمجيد الله عز وجل وتعظيمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. وأيضا حينما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وحينما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فمن أذكار الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم، وهذا أيضا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ويأتي بنحو هذه العبارات مما هو مشروع مما يدل على تعظيم الله عز وجل. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع وفي السجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقولها في الركوع وفي السجود. ولهذا مر معنا فيما تقدم هل يدعو في الركوع أو لا يدعو، أو أن الدعاء مقصور على حال السجود، لكن في هذا الدعاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فقوله اللهم اغفر لي هذا دعاء وطلب للمغفرة. ولكن الأصل والأغلب هو أن الركوع محل لتعظيم الله عز وجل. قال يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت، الجبروت هذه صيغة فعلوت من صفة الجبر الذي هو معنى القهر، وهذه من صفات الله عز وجل والصفات الخاصة بالله عز وجل، الكبرياء وكونه سبحانه هو الجبار المتكبر ذي الجبروت وذي الكبرياء، هذه من صفات الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الكبرياء إزاري والعظمة لداي، أو كما جاء من نزعني فيما عذبت، أو كما جاء. فالكبرياء خاصة بالله عز وجل، ولا يجوز للمكلفين أن يتكبروا كما هو معلوم، بل في الحديث ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر. فالكبرياء لله وحده. سبحان ذي الجبروت والملكوت يعني ذي الملك، فالملك كله لله عز وجل، والكبرياء معلوم معناها والعظمة كذلك أيضا العظمة المطلقة لله عز وجل. قال: ثم سجد بقدر ركوعه، وفي بعض الروايات بقدر قيامه. يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يعني على نحو ما كان يدعو في أو بالنحو ما كان يذكر في الركوع. والأصل أيضا كما قلنا في السجود أنه يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء أثناء السجود، وما ذلك إلا لأن حالة السجود هي أشد حالات الذل والافتقار لله عز وجل، حيث يضع الإنسان أو المصلي جبهته وأنفه ويعفر وجهه بالتراب خضوعا لله عز وجل واستكانة وتعظيما لله عز وجل. فهذه هي أشد حالات الخضوع لله، فيتذلل العبد بين يدي ربه وينطرح بين يديه على أشد حالات الافتقار وإظهار الحاجة. فمن هنا ناسب أن يكثر من الدعاء وهو على هذه الحالة، وقد سبق القول في هذا. قال: ثم قرأ، يعني في الركعة الثانية، آل عمران، ثم سورة سورة، يعني في كل ركعة كان يقرأ سورة، ولعلها كانت المائدة النساء ثم المائدة كما ذكر بعض الشراح. ثم فعل مثل ذلك يعني في الركعات التالية. رواه النسائي وابو داود، ولم يذكر الوضوء ولا السواك، يعني لم يذكر استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء والسواك. فهذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث قبله من أنه للمصلي ومشروع في حقه إذا أولا أن يقرأ بترسل وترتيل وتأمل وتدبر، وألا يهذه هذا أو يقرأ من غير تمعن وتفكر، وإنما مقصود كتاب الله عز وجل هو تلاوته على تأمل وعلى تدبر وعلى مكث، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. ولا تعجب القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وفي الآية الأخرى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وأصرح من ذلك قوله سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فظاهر أن هذا وإن كان مطلوبا في جميع الأحوال، لكنه متعلق بصلاة الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يعني حتى في قراءتك في صلاة الليل ترتل القرآن ترتيلا، لأن المقصود هو التأمل والتدبر والعمل بكتاب الله عز وجل، ولا يتأتى هذا كل التأتي إلا بالتدبر والتأمل. وأيضا يدل على أن هذه الأمور التي وردت في الحديث سواء من أنواع الأذكار أو التعوذ أنها كلها مستحبة، وفيما يتعلق بالتلاوة في الصلاة وفي غيرها. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. زوجي البالغ من العمر 13 سنة عمل عملا غير طيب، هو حلفت ألا يدخل بيتي، ولكن في منتصف شهر رمضان أي بعد العمل ب6 أشهر جاءت خالتي أخت أمي وأم زوجي الذي هو وصي على أخيه هذا، ودخلت البيت ومعها هذا الولد وإخوانه وأقاربه للإفطار عندنا، ففي هذه المناسبة وفي وقت الإفطار لم أستطيع منعه، فما كفارة هذه اليمين؟ وهل أستمر في منعه من الدخول أم ماذا؟ على كل حال ما دام أنك قد حلفت هذا اليمين وحصل الحنث بدخول هذا الولد المحلوف عليه، وإن كان فيه نوع إكراه يعني دخوله مع أهله في هذه المناسبة قد يكون يعني في نوع يعني إحراج لك قد يرقى إلى حد الإكراه، ولكن الأحوط لا شك أن تكفري كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولكل مسكين نصف صاع من أرز أو غيره أو كسوة، على معنى أنه يكسى الكسوة المعتادة كأن تكون ثوبا المسكين يعني ثوبا بما يعتاده كل أهل بلد من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم، يعني أيضا من الكسوة المعتادة، وهذا يختلف من بلد إلى بلد، فقد يكون عندنا مثلا في هذه البلاد أن يكون ثوبا وغطاء للرأس مثلا أو نحو ذلك، لكن الملابس الداخلية وحدها لا تحتسب كسوة، وفيما يتعلق بالمرأة تكون خمار وجلباب يعني ثوب وخمار غطاء للرأس ونحو ذلك، فهذا على حسب المعتاد من كل بلد، وقد يكون في بلد آخر سراويل وقميص، وقد يكون بنطلون وقميص ونحو ذلك على حسب هذا ما يتعلق بالكسوة. أما الإطعام فنصف صاع من بر أو غيره لكل مسكين. ما حكم الكحل في رمضان وفي صيام النفل؟ هو الأصل استواء النافلة والفريضة في الصيام في الممنوعات، ما يمنع منه في الفريضة يمنع منه في النافلة سوى ما استثني كتبيت النية ونحو ذلك، ولهذا الكحل الأولى تركه خروجا من الخلاف، لكنه لو اكتحل فإنه لا يقال بالفطر، وبخاصة إذا لم يكن ثمة داعي، وإنما يكتحل من الليل إذا أراد أن يكتحل. من نذر صوما وعليه قضاء في رمضان وقضاه في شوال، هل يصوم النذر أم يصوم 6 من شوال أو لا لإدراك الوقت؟ لا، هو يبدأ بالواجبات، الواجبات قبل النوافل، فيبدأ بالمتقدم منها والسابق منها، يبدأ بالنذر إن كان سابقا، ثم قضاء رمضان، وإن كان القضاء سابقا فيبدأ بالقضاء ثم النذر، وإن كان فرصة بقي بعد ذلك أيام لشوال فيصوم 6 من شوال. قل بنيت بيتا على حسابي الخاص ولم أكمله، وعندما سافرت ورجعت وجدت أن البيت قد تم بناؤه، فعندما سألت عن مصدر النقود علمت أن والدي أخذ سلفة من البنك يعني بربا، فماذا أفعل؟ والدك مسيء على كل حال، وإذا كان فعلا فيه ربا صريح فهذا لا يجوز ويحرم تعاطي مثل هذا، وأرجو أنك أنت في حقك أنه لا شيء عليك باعتبار أنك لم ترضى ولم تباشر ولم تعلم أيضا كذلك، وإنما والدك هو المخاطب بمثل هذا ما دام أنه مكلف ورشيد، فهذا الأمر متوجه إليه، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وإذا أمكن أن يتخلص من هذا بحيث أنه لا يسدد إلا رأس المال فيجب عليه مثل ذلك، وإذا لم يتمكن فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يعود إلى مثل هذا. فالأمر خطير جدا، والربا محرم بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. إذا نوى الشخص أن يصلي الوتر في آخر الليل ثم لم يستطع القيام من النوم حتى طلوع الفجر، فهل يجب عليه قضاؤه بعد الفجر وكيف يقضيه وترا أم شفعا؟ نعم، الإنسان إذا كان له حزب من الليل فنام عنه فله أن يقضيه نهارا، يعني بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي فيقضيه، والوتر يقضيه شفعا ولا يقضيه وترا. صاحبه موضوع خاص يعني لا يعني. يقول نعلم من قراءاتنا أن السنة على ثلاثة أنواع، قولية وفعلية وتقليدية، ولكن بعض الناس يقول ان السنة ثنتين، سنة عادة وسنة عبادة، وكلا السنتين يثاب عليها فاعلها فلا يعاقب عليها ولا يعاقب عليها تاركها. قالوا واللحية من سنن العادة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فما حكم الدين في ذلك؟ ليس هناك شيء اسمه سنة عادة، لان كل الامور ما تكون ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو تقريرا أو قولا هذا هو السنة، وليس هناك نوع غير هذا. ولكن يمكن أن تتحول العادة إلى عبادة بالنية، كما أن العادة قد تتحول إلى شيء فيه إثم أيضا بالنية، كما قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام كان عليه وزر. فهي الأصل في الشهوة أنها أمر عادي وجبلي وفطري، ولكنها تختلف بالنية، فإذا نوى الإنسان بشهوته وصرفها بقصد إعفاف نفسه وإعفاف أهله وإكثار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسعى كذلك في من بعد ذلك بتربية أولاده ونحو ذلك، فمعلوم أن هذا يذهب. كما أنه إذا وضعها في حرام وقصد بها الحرام أو حتى قصد بالزواج الإضرار بأهله وظلمهم فإنه حرام ولا يجوز. فالعادة قد تتحول إلى عبادة بالنية، أما أن تكون سنة هكذا من غير نقل مجرد العادات تصبح سنن فهذا غير صحيح، وإنما مصدر التشريع ومصدر معرفة السنية من عدمها هو الكتاب والسنة. ما حكم من أصر على شد الرحى إلى القبور والأضرحة وطلب المدد من الأموات رغم أنه يجادل بالتي هي أحسن ويبين لهم خطأهم لكنهم يصرون؟ هؤلاء على خطر كبير، فبعض الأحوال قد تكون مخرجة من الملة كدعاء الأموات من دون الله عز وجل وسؤالهم شفاء المرضى وقضاء الحوائج ورد الغوائب ونحو ذلك مما ينقل مما يتعلق به المفتونون في القبور فيسألون الأموات ما لا يجوز سؤاله إلا من الله عز وجل. هذا كفر وشرك بالله عز وجل، لأن الدعاء محض حق الله والدعاء هو العبادة كما في الحديث. فأن يدعى غير الله أو يرجى غير الله أو يخاف غير الله هذا كله من الشرك، نسأل الله السلامة. فإذا كان مثل هذا وجودل هؤلاء ثم لم يستجيبوا، إذا كانوا أهل الفقه والعلم فلم يستجيبوا، فهؤلاء يجب أن تتخذ معهم مواقف صارمة، إن كان الهجر ينفع فيهجرون، وإن كان الاستعانة بأناس آخرين من أهل العلم والفضل أيضا لمجادلتهم وإقامة الحجة عليهم فإن هذا كله لا يجوز، وبخاصة إذا وصلنا صلى الله عليه وسلم إلى حالة الكفر والشرك والخروج من الملة. قصد الحج والعمرة ولم أحرم من الميقات، وذهبت إلى المدينة أولا ثم أحرمت من ميقاتها المدينة وأديت عمرة يوم العيد، فما الحكم علما بأن ليس لدي مال لذبح هدي أو دم؟ عملك كله صحيح إن شاء الله، وعمرتك وقعت في شوال فأنت متمتع، كان يلزمك هدي إن كنت لو كنت مستطيع.